فنظر إليهم وقال إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد. شفت القائد ده؟ مع أنه هو صحابي برضه، ده من سادة الصحابة. كان منزل، كانت رجليه رفيعة قوي قوي، فمنزل البنطلون لحد فوق الكعب على طول. عارف الكعب؟ قال الكعب فين؟ العظمتين اللي طالعين من الجنب في رجلك دول، مش الكعب اللي تحت اللي تحت اسمه العقب. فالكعبين دول كده، فانت السنه انك ما تنزلش بنطلون تحت الكعب، تخليه فوق العظمتين دول. والسنه قوي بقى ان حد يكون نص رجليك. ما كانش هيبقى فيه منك رياء ولا حاجه. ادنى شيء ان البنطلون يبقى فوق الكعبين كده على طول. الشاهد ان سيدنا عبد الله منزل البنطلون كده الجلابيه، فلقى واحد فقال له ارفع ازارك. ارفعه لفوق كمان شويه. فقال يا ابا عبد الرحمن وانت فارفع ازارك. انت بتقول ارفعه لحد منتصف الساق، طب ما ترفع انت كمان. فقال اني احمش القدمين وانا اصلي للناس اماما. ده برضه ممكن يذهب مرقه رجليه رفيعه قوي، على ما اقف تقلل احيانا من وزني. من اي شوف كان بيعتبر المروءه في ايه؟ هنفضل ده احنا مش هنخلص الدرس ده بالشكل ده. المروءه ايها الاخوه، المروءه. المهم وانا اصلي للناس اماما. فالراجل راح لسيدنا عمر بيحكي له، بيقول له تصدق اللي حصل كذا كذا مع سيدنا عمر. اول ما قال له كده غضب عمر واخذ يلكمه ويقول له ترد على ابي عبد الرحمن؟ ترد على ابي عبد الرحمن؟ ما كلمه بادب، حتى لو انت محق ما تردش كده. فابن مسعود بقى اللي بيكلم بقى، ابن مسعود بقى شوف بقى بيقول لك ايه. قال اما ان تكونوا على هدي اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب ضلاله. يا سلام بقى، عروسه المولد ده مش هيبعت بقى يقول لك ده تكفير، ده هيقول لك ده انت بوظت المجتمع خلاص. عروسه المولد مفتتحوا باب ضلاله؟ اه مفتتحوا باب ضلاله. ليه؟ لانك شققت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبته ومشيت. انت لست احب اليه من ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابه، وما حدش فيهم عمل عيد ابدا، صح ولا لا؟ العلماء بيذكروا ان بعد المئة الخامسة بدأ العيد، بدأت المولد. والمولد ده عمله الفاطميين زي ما انت عارف، كانوا عايزين يقصروا لهم ملكا كاذبا، عايزين يروح لابناء فاطمة، فكل شوية يجيب لك راس نعش جاي فاضي، ما تعرفش بقى فيه شوية قماش ما فيهوش حاجة، ايه ده؟ السيدة زينب. والناس تفضل تعيط وتبكي، يخش علماء النسب عشان يكلموهم، يدوا له يحطوا له الفلوس كده والسيف كده. تاخد فلوس وتمشي ولا اقطع رقبتك؟ وكانوا في منتهى البشاعه، زي ما هم كده الان. نسال الله عز وجل ان ينجي اخواننا في اصقاع المعموره منهم، لا سيما سوريا والعراق. زي ما انت شايف في سوريا بيعملوا فيهم ايه؟ شيعه نصيريه. اللي بيعملوه هناك اشد مما يفعله اليهود والامريكان. وفي العراق خلاص سابوها للنور الملكي. تصرف انت واحنا بقى ايه؟ انت خلص بقيه المهمه. هيخلصوهم المهمه كلها. نسأل الله عز وجل أن يقطع أمله وأن يكفه عن إخواننا. الشاهد أيها الإخوة، معرفة الطريق، المنهج. منهجك إيه؟ منهجنا كتاب وسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبحث وأشوف دول قالوا إيه، فهمهم إيه للموضوع، عملوا اللي بيعملوا ده ولا ما عملوهوش. كده تبقى أنت عرفت الطريق، دققت في الطريق، فهمت تعمل ايه بالظبط، كويس؟ ولهذا الطريق ولهذا المنهج اركان. طب الكلام ده هنستفيد فيه بعد كده ان شاء الله. اركانه ايه؟ التوحيد والاتباع والتزكيه، دعوه الانبياء. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، او اعبدوا الله توحيد واتقوه تزكيه، واطيعوني اتباع. دعوة الأنبياء توحيد واتباع وتزكية. يبقى أنت خبير كل شوية تخبر الطريق، فاهم الطريق ويعرف آفات الطريق. خطر في قلبي النهارده، ما اعرفش ايه اللي جابه على هوايا كده في موضوع وانا بتأمل في مسألة العلم، لا إله إلا الله، الشرط الأول فيها العلم. قلت العالم غير اللي مش عالم. تلاقي الراجل الجاهل بالرياء يقف يقول لك انا عملت وحجيت واعتمرت ورحت، ويحكي لك في مصر لا العمل بتاعه. الراجل العالم ما تعرفش تصفى منه كلمه، تلاقيه كل عمله خبيئه. كانوا لا يقدرون على عمل شيء في الخفاء فيظهرونه قط. حسن البصري بيقول كده،

هتلاقي ربك عز وجل ربنا لك. انا قاعد على الشارع كده، لقيت واحد راح معدي عليا، سلم عليا صاحب من زمان، ازيك وعامل ايه وبتاع، ده انت بقيت شيخ اهو، تعالى نصلي انا وانت بقى. رحت رايح معاه، رحت ربنا علق قلبي في المسجد وتوبت. فتفكر في صاحبك ده، شوف ربنا مربي لي ده، هداه ودخله الجامع وبياكله وبيشربه وبيعلمه وبيخليه يحضر للشيوخ عشان خاطرا، عشان يجي ياخد بايدي ويدخلني الجامع. فترى اثر اسم الله البر، تذكر ذنب من الذنوب تقول ده لاهيه، انا مكسوف ربنا هيقول لي ايه عليه يوم القيامه ده. تذكر اسم الله الحليم، تذكر اسم الله التواب الرزاق، تقعد في الخلوه تتامل كده وتتفكر وتذبح الهوى. هتقعد ربع ساعه، اول ما هتقعد هتلاقي نفسك تقول لك يلا بقى قوم بالعيال بره، العيال بقى وكده. لا يمكن اهو، دي مخالفه الهوى، ذبح الهوى. ومن خالف هواه افرق الشيطان من ظله، تلاقي الشيطان يخاف منك لانك ساعتها بتملك نفسك. الكتب اللي بتساعد على ترقيق القلب وكده، مثلا ممكن تقرا كتاب مختصر التذكره، بعضهم حققه واختصره. في رساله يسيره كده للشيخ يعقوب اسمها القبر رؤيه من الداخل، رساله صغيره جدا، حاجه برضه فيها توهم كده، شرح رساله التوهم بتاعت المحاسبي، عشان ممكن تقراها انت برضه تخش عليك كده شرحها. علو الهمة في ذكر الآخرة بتاع الشيخ العفاني في ضمن مجموعة علو الهمة. شوف ازاي كيف كانوا يذكرون الآخرة والسلف وكده. هل يصح ان تكون الاستخارة عن طريق الدعاء فقط دون الصلاة لظروف خاصة او ماذا؟ في حديث ورد بس فيه ضعف، بيقول اللهم خير لي واختر لي. هل يجوز قضاء الرواتب؟ طبعا تقضى الرواتب. كتب تنصح بها في دراسة العقيدة والفقه. في كتاب للدكتور الأشقر، مجموعة للدكتور الأشقر في العقيدة، دكتور عمر الأشقر. وفي مجموعة ليه بقى؟ اسمها واحة الإيمان عند ابن القيم. جايب كلام ابن القيم في الإيمان، وجايب كلام ابن القيم في الجنة والنار، وجايب كلام ابن القيم، خلاصة صنف كلام ابن القيم على العقيدة. وهو خبير به، فالمجموعه دي صدر منها ثلاث اجزاء بس، لو حد لقى اجزاء رابعه ولا حاجه يبقى اديني خبر، لان انا مش لاقي اكتر من كده. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد